قال العلماء بوجوب الاستغفار للأبوين المسلمين في العمر مرة، ثم الزيادة على ذلك قربة عظيمة، وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد وفاتهما، والولد إن استغفر لوالديه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار، حتى إنهما يلحقهما ثواب كبير، فيعجبان من أي شيء جاءهما هذا الثواب، فيقول لهما الملك: هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما.